ايوه. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة من لياليها، وهذه ليلة من لياليكم، هذه ليلة من ليالي الفن، ليلة من ليالي كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وليلة من لياليكم معها، حيث تسهرون حتى قرب فجر الغد مع النغم الحلو، مع الفن الصافي، معها، مع أم كلثوم. سيداتي وسادتي، المكان دار سينما قصر النيل بالقاهرة، واللقاء بينكم وبينها، بينكم يا مستمعين في كل مكان من أنحاء الوطن العربي، وبين كوكب الشرق وكوكب الغناء أم كلثوم. سيداتي وسادتي، وفي وصلتها الغنائية الأولى ستجد أم كلثوم بقصيدة غدا ألقاك، أحدث أغنياتها التي لحنها موسيقار الجيل، الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكتب كلماتها الشاعر السوداني الهادي آدم. وبعد لحظات تشدو بها أم كلثوم، وهذه هي المرة الثانية التي تغني فيها أم كلثوم هذه القصيدة الممتعة في حفلاتها لهذا الموسم. غنتها قبل هذا لأول مرة في الشهر الماضي، واستمعتم إليها واستمتعتم بها، وكلمات أغنية غدا ألقاك التي تغنيها أم كلثوم بعد لحظات تقول فيها: غدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد، آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا، كنت أستدنيه لكن هبته لما أهابا، وأهلت فرحة القرب به حين استجابا، هكذا احتمل العمر نعيما وعذابا، مهجة حرة وقلبا مسه الشوق فذابا، أغدا ألقاك أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني، أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشجوني، أغدا تشرق أضواءك في ليل عيوني، آه من فرحة أحلامي ومن خوف ظنوني. سيداتي وسادتي، وينفرج الستار عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وفرقتها الموسيقية التي تصاحبها في أداء وصلتها الغنائية الأولى، قصيدة أغدا ألقاك، كلمات الشاعر السوداني الهادي آدم، ألحان موسيقار الجيل الموسيقار محمد عبد الوهاب، غناء كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. شوقي واحتراقي في انتظاري موعدي. آهي كم أخشى غدي هذا حنين ودعاء. حنين ودعاء. Thank you. القمر. ارحم القلب الذي يصبو اليك. فغدا تملكه بين يديك فارحم القلب الذي يصبو إليك. أرحم القلب الذي يصبو إليك. فغدا تم فارحم القلب الذي يصبو إليك. فغدا تملكه فارحم القلب الذي يصبو إليك. فغدا تملكه بين يديك. فارحم القلب الذي فارحم القلب الذي يصبو إليك. فغدا تملكه فارحم القلب الذي يصبو إليك. فغدا تملكه بين يديك. فارحم القلب فغدا تملكه بين يديك. فارحم القلب الذي يصبو إليك، فغدا تملكه بين فارحم القلب الذي يصبو إليك، فغدا تملكه بين and Thank you. وغدا تأتلق الجنة أنهارا وظلا، وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى، وغدا نسهو فلا نعرف للغيب محلا، وغدا للحاضر الزاهر نحيا ليس إلا. قد يكون الغيب حلوا إنما الحاضر أحلى، هكذا أحتمل العمر نعيما وعذابا، مهجة حرا وقلبا مسه الشوق فذابا. هكذا سيداتي وسادتي ذاب الفن والأدب، وانساب في صوتها نغما حلوا وشدوا صافيا استمتعنا به. أغدا ألقاك أحدث أغنياتها، قدمتها لكم في وصلتها الأولى من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وشعر الشاعر السوداني الهادي آدم. سيداتي وسادتي، وفي وصلتها الثانية تجدو أم كلثوم بأغنية الحب كله، والتي سنستمع إليها في هذا الحفل الساهر بدار سينما قصر النيل بالقاهرة، بعد أن نعود معكم إلى دار الإذاعة، وإلى اللقاء.